الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند أكرم مسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. فقال الإمام البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج تفضل. أليات، تفضل. بقي شيء تحفظ الثاني؟ هات. قال قحطان يسوق الناس، ما اسمك؟ أسام. حسام، من أين أنت؟ ما شاء الله. فيصل. تفضل عماد. عبد الله بشير. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: قوله حتى يخرج رجل من قحطان تقدم شرحه في أوائل مناقب قريش. قال القرطبي في تذكره: قوله يسوق الناس بعصاه كناية عن غلبته عليهم وانقيادهم له، ولم يرد نفس العصا. لا يمنع، قد يكون وضع الله له من الهيبة ما جعل الناس يهابونه بالعصا قبل السيف، لكن في ذكرها إشارة إلى خشونته عليهم وعسفه بهم. قال: وقد قيل إنه يسوقهم بعصاه حقيقة كما تساق الإبل والماشية لشدة عنفه وعدوانه. وقال: ولعله جهجاه المذكور في الحديث الآخر. وأصل الجهجاه الصياح، وهي صفة تناسب ذكر العصا. قلت: ويرد هذا الاحتمال إطلاق كونه من قحطان، فظاهره أنه من الأحرار، وتقييده في جهجاه بأنه من الموالي ما تقدم أنه يكون بعد المهدي وعلى سيرته، وأنه ليس دونه.

طيب بارك الله فيكم. الباب السابق باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. فالحديث الأول صريح ظاهر: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. قال: وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. الحديث الثاني: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. الحافظ يقول: وجه المطابقة لتغير الزمان أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الخلافة في قريش، فتغير الزمان حتى ولي الناس غيرهم. فالقحطاني ليس من آل البيت ولا من قريش. نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة في قريش، ما بقي في الناس اثنان. قال: باب خروج النار. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول أشراط الساعة ناس تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. قال الحافظ بن حجر: تقدم في أواخر باب الهجرة في قصة إسلام عبد الله بن سلام موصولا من طريق حميد عن أنس ولفظه: وأما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني، عامة روايته عن شعيب مناولة، فلهذا يقول دائما أخبرنا. قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة من أثبت الناس في الزهري أبو بشر. تأكد من كنيته. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، عن سعيد بن المسيب بن حزن قال: أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. أبو بشر. قال الحافظ: قوله حتى تخرج نار من أرض الحجاز، قال القرطبي في التذكرة: قد خرجت نار بالحجاز بالمدينة، وكان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جماد الآخرة سنة 54 و600، واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت، وظهرت النار بقريضة بطرف الحرة ترى في صورة البلد العظيم، عليها سور محيط، عليه شراريف وأبراج ومآذن، وترى رجال يقودونها، لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته، ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر أحمر وأزرق، له دوي كدوي الرعد، يأخذ الصخور بين يديه وينتهي إلى محط الركب العراقي، واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم، فانتهت النار إلى قرب المدينة، ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم بارد. سبحان الله. وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحر، وقال لبعض أصحابنا رأيتها صاعدة في الهواء من نحو 5 أيام، وسمعت أنها رؤيت من مكة ومن جبال بصرى، كتبوا عليها على ضوئها في تيماء، وتيماء تبعد عن المدينة 200 كيلو. قال النووي: تواتر العلم بخروج هذه النار عن جميع أهل الشام. وقال أبو شامة: في ليل الروضتين وردت في أوائل شعبان سنة 54، وردت في أوائل شعبان سنة 54 لا وردت في أوائل شعبان سنة 54 كتب من المدينة الشريفة فيها شرح أمر عظيم حدث بها، فيه تصديق لما في الصحيحين، فذكر هذا الحديث. قال: وأخبرني بعض من أثق به ممن شاهدها أنه بلغ أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب، فمن الكتب فذكر نحو ما تقدم، ومن ذلك أن في بعض الكتب ظهر في أول جمعة من جماد الآخرة في شرقي المدينة نار عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم، انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار حتى حاذ جبل أحد. وفي كتاب آخر: انبجست الأرض من الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد المدينة، وهي برأي العين من المدينة، وسال منها واد يكون مقداره 4 فراسخ وعرضه 4 أميال، يجري على وجه الأرض ويخرج منها مهاد وجبال صغار. وفي كتاب آخر: ظهر ضوءها إلى أن رواها من مكة. قال: ولا أقدر أصف عظمتها ولها دوي. قال أبو شامة: ونظم الناس في هذا أشعار، ودام أمرها أشهرا ثم خمدت. والذي ظهر لي أن النار المذكورة في حديث الباب هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما فهمه القرطبي وغيره، وأما النار التي تحشر الناس فنار أخرى، وقد وقع في بعض بلاد الحجاز في الجاهلية نحو هذه النار التي ظهرت بنواحي المدينة في زمن خالد بن سنان العبسي، فقام في أمرها حتى أخمدها ومات بعد ذلك، في قصة له ذكرها أبو عبيدة معبد المثنى ابن المثنى في كتاب الجماجم وأوردها الحاكم في المستدرك من طريق يعلى بن مهدي عن أبي عوانة عن أبي يونس عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني عبس يقال له خالد بن سنان قال لقومه: إني أطفي عنكم النار الحدثان، فذكر القصة وفيها فانطلق وهي تخرج من شق الجبل من حرة يقال لها حرة أشجع، فذكر القصة وفي دخوله الشق والنار كأنها جبل سقر، فضربها بعصا حتى أدخلها وخرج. وقد أوردت لهذه القصة طرفا من ترجمته في كتابي في الصحابة لكن ما ذكر ما تحدثت هذه النار. خالد بن سنان متى كان عصره؟ قوله: تضيء أعناق الإبل ببصرة قبل ابن التين، يعني من آخرها يبلغ ضوءها إلى الإبل التي تكون ببصرة، وهي من أرض الشام، وأضاء يجيء لازما ومتعدي يقال أضاءت النار وأضاءت النار غيرها. وبصرى بضم الموحدة وسكون المهملة مقصور بلد بالشام وهي حوران. وقال أبو البقاء: أعناق بالنصب على أن تضيء متعدد والفاعل النار، أي تجعل على أعناق الإبل، تجعل على أعناق الإبل ضوءا. قال ولو روي بالرفع لكان متجها، أي تضيء أعناق الإبل به، كما جاء في حديث آخر أضاءت له قصور الشام. وقد وردت في هذا الحديث زيادة من وجه آخر أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق عمر بن سعيد التنوخي عن ابن شهاب عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمر بن الخطاب يرفعه لا تقوم الساعة حتى يسير واد من أودية الحجاز بالنار تضيء له أعناق الإبل ببصرة. وعمر ذكره ابن حبان في الثقات ولينه ابن عبدي والدارقطني. وهذا ينطبق على النار المذكورة التي ظهرت في المئة السابعة. وأخرج أيضا الطبراني في آخر حديث حذيفة بن أسيد الذي مضى التنبيه عليه، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من رومان أو ركوبة تضيء منها أعناق الإبل ببصرة. قلت وركوبة ثنية صعبة المرتقى في طريق المدينة إلى الشام، مر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك ذكره البكري، ورومان لم يذكره البكري، ولعله المراد برومة البئر المعروفة بالمدينة. فجمع في هذا الحديث بين النارين، وأن إحداهما تقع قبل قيام الساعة، مع جملة الأمور التي أخبر بها الصادق المصدوق الصادق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأخرى هي التي يعقبها قيام الساعة بغير تخلل شيء آخر. وتقدم الثانية، وتقدم الثانية على الأولى في الذكر لا يضر، الله أعلم. الحافظ ابن كثير تكلم عن هذه النار كلاما حسنا، إن شاء الله نقرأه في الدرس القادم. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.